أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. ثم رجع أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، لا تمسح وأنت تصلي، فإذا كان لابد فواحدة تسوية الحصى، يعني من أجل تسوية الحصى، ويكون ذلك في الأول يعني حتى وسواء كان ذلك قبل الصلاة أو في الصلاة، يمكن الإنسان أن يسوي قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة، إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصى يسويها قبل أن يدخل، وإن دخل وهو لم يسوي فله أن يسويها يكون مرة واحدة، يعني لا يكرر ذلك، لا يكرر ذلك، يعني معنى هذا أن هذا الفعل يكون للحاجة ويكون مرة واحدة، لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه، فلا يكرر التسوية، لا يكرر تسويتها في كل ركعة، وإنما يسوي في الركعة الأولى، وهذا هو هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيه مصلحة، لأن كون الأرض يعني فيها انخفاض وارتفاع ويمكن فيه حصات يعني تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها، يعني يمكن يحصل ميل في الرأس بسبب الحصات الناتئة، فكونه يسوي الحصى ويكون متساوي ويسجد على أرض مستوية عند الحاجة لا بأس بذلك، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن هشام، عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يحيى، عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن معيقيب، عن معيقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهذا الحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة. ما ينبغي الإنسان أن يمسح، ما ينبغي الإنسان أن يمسح، لأنه سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني صلى وانصرف إلى الناس على وجهه أثر الماء والطين، على وجهه أثر الماء والطين، يعني فمعنى هذا أن الإنسان لا يمسح في الصلاة يعني ما يعلق في جبهته وإنما يتركه. نعم، يمكن أن يؤخذ، لكن الحديث يعني هو تسوية الحصى، والحصى إنما هو في الأرض، لكن كون الإنسان يعني يمسح وجهه في كل مرة يعني أو يكرر المسح عنه، يعني ما هناك ما يترتب على ذلك مضرة في وجود التراب على جبهته أو وجود الغبار على جبهته في صلاته، يعني الحديث يمكن أن يفهم منه فهما، وإلا فإنه نص على تسوية الأرض وتسوية الحصى اللي في الأرض، والحصى لا يكون في الوجه، وإنما الذي يكون وجه التراب أو شيء يعلق غبار أو تراب، ولكن ما ينبغي الإنسان أنه يعني يمسح وجهه كل ما سجد يروح يمسح وجهه، يعني يتركه ولا يمسحه، ولكن يمسح مرة واحدة في الأرض من أجل تسوية الأرض حتى لا يحصل فيها انخفاض وارتفاع. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي مختصرا. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب النهي عن باب الرجل يصلي مختصرا. باب الرجل يصلي مختصرا، يعني ما حكم ذلك؟ يعني لا يسوق، لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لأبي داود رحمه الله أن عقد ترجمة فقال: باب التخصر والإقعاء في الصلاة، باب التخصر والإقعاء في الصلاة. وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه الرجل الذي صلى بجواره ووضع يده على خاصرته،